وبرامج التحول الاقتصادي إلى أن وصل اليوم إلى أنه يقود مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مشروع تأسس في السبعينات أثره وصل إلى ملايين البشر، أنفق أكثر من 180 مليار دولار على مشاريع تنموية لامست حياة 20% من سكان كوكب الأرض.